وكم من إنسان كان إطلاقه لسانه من أسباب زوال نعم الله عليه في الدنيا ومن أسباب سخط الله جل وعلا عليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. ولذلك حفظ اللسان أمر ضروري. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان القاعدة المتعلقة بهذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن الأسباب التي تجعل الإنسان يحفظ لسانه اجتناب مجالس الغيبة والنميمة والإعراض عنها، مجالس فلت اللسان وعدم إمساكه يجتنبها الإنسان إلا إذا كان سيسكت عند حضوره أو سيرشدهم ويخوفهم بالله عز وجل. والأمر الثاني أن يحاسب الإنسان نفسه في كلامه قبل أن يتكلم به، فقبل أن تتكلم بالكلمة انظر هل هي مما يرضي الله أو مما يسخطه. والأمر الثالث أن لا يجاري الإنسان غيره ويفكر في كلام من يحادثه أو من يتحدث في المجلس أمامه، هل هو موافق للشرع أو لا، لئلا يجاريه على مخالفة أوامر الله عز وجل. والأمر الرابع أن يضع الإنسان كفارة المجلس عند تكلمه بشيء من هذا، وكفارة المجلس إنما تكون في حقوق الله عز وجل، وأما حقوق الخلق فلا بد فيها من استسماح صاحب الحق أو عفوه، وإلا فإنه سيأخذ من حسنات ذلك الذي تطاول عليه. لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. ومن وقع في غيبة أو نميمة ثم أراد توبة نصوحا إلى الله تعالى فعليه أن يفعل أمرين في حق من وقع في أعراضهم. يفصل هذين الأمرين فضيلة الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله في هذا المسمع فيقول: فعليه في هذا المقام أن يفعل أمرين. الأول أن يكثر من ذكرهم بالخير تعويضا عن الذكر لهم بالسوء، أن يكثر من ذكرهم بالخير مع الدعاء لهم والاستغفار والترحم ونحو ذلك، أحياء كانوا أو أمواتا. والثاني أن يطلب من هؤلاء المسامحة، ليس على وجه التفصيل بذكر ما كان منه مما يخشى أن تترتب عليه المفسدة، ولكن على وجه العموم، على وجه العموم، على وجه العموم يذهب ويقول: لا بد أنني أخطأت في حقك وحصل مني تقصير، ويطلب منه يعني متلطفا معه أن يسامحه. والغالب الناس فيهم خير، فمن الخير له أن يطلب منهم مسامحة في الدنيا فيعفو عنه قبل أن يقتصوا منه من حسناته يوم القيامة. نعم. والغيبة والنميمة انتهاك لحرمة المسلم التي أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم صونها وحفظها، فقد خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فقال: فإن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا.